والذي دل عليه لفظ القرآن أن القرآن فرقان لتفريقه في حالين، إحداهما أنه فرقان في الدنيا بين المؤمنين والكافرين، والأخرى أنه فرقان في الآخرة بين المنعمين والمعذبين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. فإن هذه الآية ذكرت بعثه صلى الله عليه وسلم نذيرا، ثم ذكرت تفريقه صلى الله عليه وسلم بالنذارة، فهو فرق في الدنيا بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون مذكورون في الآية في قوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والكافرون مذكورون في قوله والذين سعوا في آياتنا معاجزين. ودلت أيضا على أنه فرقان في الآخرة بين المنعمين والمعذبين، فذكر الله نعيم المنعمين في قوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، وذكر عذاب المعذبين في قوله أولئك أصحاب الجحيم. فكان القرآن فرقانا باعتبار تفريقه بين المؤمن والكافر والمنعم والمعذب، فهو يفرق في الدنيا بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ويفرق في الآخرة بين أهل النعيم وأهل العذاب. فمن اتبع القرآن في الدنيا فهو من أهل الإيمان، ومن أعرض عنه فهو من أهل الكفران، ومن اتبع القرآن في الآخرة فهو من أهل النعيم، ومن أعرض عنه فهو في الآخرة من أهل العذاب الأليم. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقرآن فارق بين المؤمن والكافر، وفارق بين المنعم والمعذب. فإذا أردت أن تعرف في الدنيا أهل الإيمان وأهل الكفران فاعرض أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم على القرآن، فمن وجدته متبعا القرآن عرفت أن قوله وفعله وحاله هو من قول وفعل وحال أهل الإيمان، ومن وجدته معرضا عن القرآن فإن قوله وفعله وحاله قول وفعل وحال أهل الكفران. وإذا أردت أن تعرف أهل النعيم والعذاب الأليم في الآخرة فاعرض هؤلاء على القرآن، فإنه يوشك أن يعرف أصحاب الجنة من أصحاب النار، فإن للجنة طريقا وإن للنار طريقا. فإذا عرضت تلك الأقوال والأفعال والأحوال على القرآن فوجدتها لأهل النعيم فإن أهلها يوشكون أن يكونوا هم أهل النعيم، جعل الله وإياكم منهم. وإذا وجدت أن أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم هي في القرآن أفعال أهل العذاب الأليم أصحاب الجحيم أعاذنا الله وإياكم من ذلك فإنهم يوشكون أن يكونوا في الآخرة من أهل العذاب الأليم. وهذا الفرقان جعله الله سبحانه وتعالى فصلا ليميز الناس أحوالهم إيمانا وكفرا ونعيما وعذابا، فلا يهلك على الله إلا هالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.